عليكم السلام. نعم، ما هو سؤالكم؟ تذكر في سؤالها فضيلة الشيخ وتسأل عن الطريقة المثلى لقيام الليل، حيث تقول بأنها تقوم لصلاة الفجر، تقوم قبل ساعة من صلاة الفجر فتصلي ركعتين ركعتين، ثم توتر قبل أذان الفجر. هذا طيب، هذه طريقة مثلى، طيب، ولكن تحافظ على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الحمد لله. السؤال الثاني لو سمحت. قال لرجل: لحظة، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني تقول: هل أعتبر من المتهجدين إذا قمت في مثل هذا الوقت شيء؟ نعم. طيب، يعتبر من قائم الليل. الحمد لله. إذا لم تقم يا شيخ في مثل هذا الوقت وقامت بعد صلاة الفجر، هل يعتبر منها تقصير هذا؟ ما أدري عنها. إذا لم تداوم على مثل هذا هل هي الوقت؟ مقصرة؟ بحيث إنها ما فعلت الاحتياطات التي تستيقظ بها، هي مقصرة. وإن طيب، كان اتخذت الاحتياط لكن غلبها النوم، فليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما التفريط في اليقظة. أحسن الله إليكم. إذا فاتها نعم، تصلي الضحى عدد ما تصليه في الليل، ولكن لا توتر، تجعل الوتر شفعا. إذا كان من عادتها أن تقوم بست ركعات ثم توتر بركعة، صلت في النهار